تشوفت نفوسهم لذلك المقام العظيم، و كان المهاجرون رضوان الله عليهم أشد فرحا بذلك، لأن مكة هي بلدهم التي فيها نشأوا، وبين شعابها ووديانها ترعرعوا، ولذلك استبشروا خيرا. واستنفر النبي صلى الله عليه وسلم الأعراب الذين كانوا حول المدينة، فخف بعضهم وتثاقل أكثرهم، لأن هذا خروج غير مضمون العواقب ولا مأمون النتائج، ولذلك تثاقلوا على عادتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا عرف عن طريق استخباراته العسكرية بأن حلفا قد حصل بين المشركين في مكة وبين اليهود في خيبر، ونعلم بأن خيبر تقع شمالي المدينة ومكة تقع جنوبي المدينة، فكأن الدولة الإسلامية التي يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت بين هذين العدوين اللدودين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يحرك ذلك الوضع المأزوم، فخرج بأصحابه رضوان الله عليهم محرمين ملبين مهللين، ومعهم الهدي وقد أشعروها وقلدوها، قلدوها أي جعلوا في أعناقها القلائد، والإشعار هو جب السنام حتى يسيل منه الدم، وكان هذا عرفا بين العرب بأن هذا شيء لله، هذا هدي لبيت الله. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه على تلك الهيئة المهيبة، ومن باب الاحتياط النبي عليه الصلاة والسلام أرسل 20 فارسا بقيادة عباد بن بشر الأنصاري رضي الله عنه ليكونوا عيونا له لئلا يؤخذ على حين غرة. ولما بلغ ذا الحليفة عليه الصلاة والسلام قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، تدخل على قوم هم حرب لك من غير كراع ولا سلاح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمشورة عمر وأرسل إلى المدينة فاستجلب سلاحا وكراعا، ثم سار المسلمون مهللين مكبرين ملبين. لما بلغوا شعبا من الشعاب قال له النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. فقالوها، فقال: والذي نفسي بيده، إنها الحطة التي عرضت على بني إسرائيل فأبوها. أن الله عز وجل قال: وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني يا رب حط عنا ذنوبنا وخطايانا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. لكن البني إسرائيل على عادتهم في التمرد والعصيان دخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حنطة في شعيرة. قال الله عز وجل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فالنبي عليه الصلاة والسلام استمر هو وأصحابه رضوان الله عليهم في مسيرهم، ثم جاءته إلى أن بلغ مكانا يقال له عسفان، وهناك لقيه رجل من خزاعة يقال له بشير بن سفيان الخزاعي، وقال له: يا رسول الله، إن قريشا قد بلغتهم الأخبار فخرجوا معهم العوذ المطافيل، قد عاهدوا الله ألا تدخلوا عليهم عنوة، معهم العوذ المطافيل يعني كناعة عن اصطحاب النساء والأولاد. قد عاهدوا الله ألا تدخلها عليهم عنوة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة: يا ويح قريش، قد أكلتها الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر العرب، فإن أصابوني كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين. فما تظن قريش؟ والله لا أزال أجاهد على هذا الذي بعثت به حتى يظهرني الله أو تنفرد هذه السالفة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاءته الأخبار بأن خالد بن الوليد قد بعثت به قريش على كتيبة يريدون أن يوقع المسلمين في كمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من رجل يخرج بنا على طريق غير طريقهم الذي هم فيه؟ فانتدب لذلك رجل من المسلمين خبير بالطرق، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد حربا، ما يريد قتالا، وخرج ذلك الرجل الخبير بالمسلمين، وفوجئ خالد رضي الله عنه ومن معه من المشركين بعجاجة الجيش وغبارهم قد أحاط بهم، فرجعوا إلى مكة مسرعين يخبرون قريشا بالذي كان. فقريش خرجوا بأسلحتهم عند مكان يقال له الحديبية، يقع على مسافة 22 كيلو شمالي غربي مكة، وهي المحطة التي تسمى الآن بالشميسي. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه مكثوا هنالك، وصلى بهم صلاة الخوف، صلى بهم في الحديبية صلاة الخوف. وبدأت قريش تريد أن تستطلع ما عند المسلمين، أرسلت بديلة بن ورقاء الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بديلا بأنهم جاءوا يريدون أن يطوفوا بالبيت، لا يريدون حربا. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. وكان قد حصل شيء، أنه في الحديبية بركت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يقال لها القصواء، فقال بعض الصحابة: خلأت القصواء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله ما خلأت، وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. حبسها حابس الفيل عن مكة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشبه احتباس ناقته وبروكها في ذلك المكان باحتباس الفيل الذي كان مع أبرهة، وهذا الفيل كانوا إذا وجهوه إلى مكة برك، فإذا وجهوه إلى اليمن أسرع، إذا وجهوه إلى الشام أسرع. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي هذا فائدة، وهو جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الخاصة، وذلك أن أصحاب الفيل كانوا على باطل محض، وأصحاب الناقة كانوا على الحق المحض. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله العام في منع مكة ممن أراد. هذا كلام الحافظ رحمه الله، يقول في هذا فائدة، وهو جواز التشبيه من الجهة العامة وإن اختلفت الجهة الخاصة، وذلك أن أصحاب الفيل كانوا على باطل محض، أبرهة ومن معه، وأصحاب الناقة يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا على حق محض. ولكن أراد الأمر العام، أمر الله عز وجل أنه يمنع مكة ممن أراد. فالمقصود أيها الإخوة بأن قريشا بدأت ترسل المفاوضين للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أرسلوا بديلة بن ورقاء الخزاعي، فرجع إلى قريش يقول لهم إن محمدا وأصحابه قد جاءوا ما يريدون قتالا وإنما يريدون الطواف بالبيت، لكن المشركين انتهروه وزجروه وقالوا له قد علمنا أنكم يا معشر خزاعة مع محمد وأصحابه. فثم بعد ذلك قال لهم عروة بن مسعود الثقفي، قال لهم يا معشر قريش ألستم بالوالد؟ قالوا نعم. قال أولست بالولد؟ قالوا بلى. قال هل تتهمونني؟ قالوا لا. قال أولستم تعلمون أني قد دعوت أهل عكاظ للخروج معي فلما بلحوا عني، بلحوا أي تأخروا وتباطؤوا، نفرت إليكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ قالوا بلى. قال فدعوني آتي هذا الرجل فأكلمه وأسمع منه. قالوا دونك. فخرج عروة بن مسعود الثقفي من أجل أن يفاوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، وهذا الرجل اتبع في كلامه خطة أراد بها أن يفت في عضد المسلمين وأن يؤثر على معنوياتهم. قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد هل سمعت بأحد من العرب قبلك قد جهز جيشا من أجل أن يستبيح قومه؟ يعني كأنه يعرض بالرسول صلى الله عليه وسلم، قل لو أنت جئت بهذا الجيش من أجل أن تغزو قومك. ثم قال له إني لا أرى وجوها وإنما أرى أوباشا، أو قال له أوشابا أي أخلاطا من الناس يوشك أن ينفضوا عنك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه كلمة شديدة، وهذه الكلمة معناها أننا لا ننفض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان. فقال من هذا الفظ الغليظ يا محمد؟ قال له هذا أبو بكر. قال والله لولا يد لك عندي لكافأتك بهذه الكلمة، يعني لرددت عليك، لكن أبو بكر رضي الله عنه كان صاحب معروف وصاحب إحسان قبل الإسلام. ثم إن هذا الرجل كان أحيانا يمد يده فيمسك بلحية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء التفاوض، وكان يقف على رأس النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة ابن شعبة الثقفي. والمغيرة ابن شعبة رضي الله عنه كان شابا فاتكا سكيرا، وقد خرج مع جماعة من ثقيف في سفر ثم عدا عليهم فقتلهم وسلبهم أموالهم، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما الإسلام فنقبل، وأما المال فلست منه فإنا لا نغدر، يعني مال بهذه الوسيلة بهذه الطريقة ما نقبله. قبل منه الإسلام ورد عليه ما حصل منه من الغدر. هذا الرجل أعني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كان واقفا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بلباسه الحربي، وقد وضع البيضة على رأسه وفي يده السيف، فكان عروة بن مسعود إذا مد يده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المغيرة يضرب يده. فعلها مرة ومرتين، ثم قال له أمسك عليك يدك قبل ألا ترجع إليك. فقال من هذا يا محمد؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له هذا ابن أخيك المغيرة ابن شعبة. فقال له يا غدر، وهل غسلت سوءتك إلا بالأمس؟ قد أثرت بيننا في ثقيف عداوة وبغضاء، يعني بفعلتك التي فعلت أثرت في ثقيف عداوات وبغضاء. هذا الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤثر في معنويات الجيش وأن يفت في عضد المسلمين، رجع إلى قريش بغير الوجه الذي ذهب به. قال لهم يا معشر قريش أطيعوني، خلوا بين محمد وأصحابه وبين ما جاءوا له، فإني رأيت ناسا والله لا يسلمونه أبدا، ورأيت نسيات، نسيات يعني نسوة، والله لا يسلمنه أبدا، إن تكلم استمعوا إليه وإن أمر ابتدروا أمره، ما تنخم نخامة إلا وقعت في يد أحدهم فدلك بها وجهه وجلده، وقد أتيت الملوك فما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال له القوم اصبر أبا يعفور، وكانت هذه كنية عروة بن مسعود، قالوا له اصبر أبا يعفور حتى نأخذ لأنفسنا من ذلك الرجل. ثم بعثوا إليه رجلا يقال له الحليس، وكان من الأحابيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من قوم يتألهون، فأروه الهدي. فساق الصحابة الهدي لما رآها هذا الرجل منحدرة من الوادي وقد أكلت حبالها من طول مقامها وحبسها عن محلها، والصحابة رضوان الله عليهم رفعوا أيديهم ملبين مكبرين. الرجل ما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رجع إلى قريش مؤنبا موبخا، يقول لهم والله ما على هذا عاهدناكم ولا على هذا حالفناكم، تصدون قوما جاءوا متنسكين يريدون بيت الله، وما زالت قريش تهدئه وتسكته. بدأ هاهنا الخلخلة في صفوف أولئك المشركين. بعثوا إليه رجل يقال له مكرز ابن حفص، النبي عليه الصلاة والسلام لما رآه قال إن هذا رجل غادر. ثم بعثوا إليه بسهيل ابن عمرو. ما بين بعث هذا وهذا صدقت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن مكرز ابن حفص هذا في 80 رجلا من قريش أرادوا أن يأخذوا المسلمين على غرة، لكن تصدى لهم فرسان المسلمين وأسروهم وجاءوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عنهم واستحياهم. قال الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. جاء سهيل بن عمرو العامري لما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين سهل أمركم. بدأت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين هذا الرجل، وكانت مفاوضات شاقة. ونلاحظ ها هنا كثرة المبعوثين بين والسفراء بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. النبي عليه الصلاة والسلام في وقت من الأوقات رأى أنه لا بد أن يسمعهم عن طريق رجل من طرفه هو عليه الصلاة والسلام، يعني ما يكتفي بأن يبعث المشركون مرة بعروة بن مسعود، ومرة بمكرز ابن حفص، ومرة بالحليس، ولا وإنما لابد أن يبعث رجلا من عنده. فبعث عليه الصلاة والسلام رجلا يقال له خراش ابن أمية الخزاعي، لكنه لما وصل مكة المشركون بحماقة منهم عقروا ناقته وأرادوا قتله، لكن الأحابيش حالوا بينهم وبينه. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبعث رجلا آخر، فاختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن عمر اعتذر عن هذه المهمة وبين حيثيات هذا الاعتذار. قال: يا رسول الله، قد علمت قريش أنه ليس أحد من أصحابك أشد علي منهم، وأني لو لم أجد إلا الذر لقاتلتهم به، وليس بمكة رجل من بني عدي يحميني، وإن شئت أو وإن أحببت دخلت عليهم. يعني في النهاية الأمر أمرك، وإن أحببت دخلت عليهم، لكنني أدلك على رجل خير مني في ذلك. قال: من؟ قال: عثمان بن عفان. فالنبي عليه الصلاة والسلام استجاد هذا الرأي من عمر، فإن عثمان عليه من الله الرضوان رجل ذو عشيرة قوية، فهو من بني أمية بن عبد شمس. ثم إنه رضي الله عنه رجل هين لين محبوب في قريش. فالنبي عليه الصلاة والسلام اختار عثمان وأرسله إلى مكة، فلقيه بنو سعيد بن العاص، فيهم أبان بن سعيد وغيره، وهم متسلحون، وأكرموه وأنزلوه وقالوا له: إن شئت طفت بالبيت. فقال: والله لا أفعل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدأ عثمان رضي الله عنه يطرقهم واحدا واحدا، يأتي أشرافهم. أتى أبا سفيان ابن حرب، وأتى صفوان بن أمية، وأتى عمرو بن العاص، فكان كلامهم كلهم واحدا: والله لا يدخلها علينا عنوة فتتحدث العرب بذلك. كلهم كانوا على رأي واحد. وطال أمد بقاء عثمان، وأشيع بأنه قد قتل رضي الله عنه، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام، أو أخذ من أصحابه تلك البيعة المعروفة ببيعة الرضوان، والتي ذكرها ربنا في كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالمقصود بأن الصلح قد اشتمل على بنود عشرة، واختلفوا أول ما اختلفوا في الديباجة كما يسميها الآن أهل القانون. فلما كتب علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم، اعترض سهيل بن عمرو، ولما كتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله اعترض أيضا على وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. ثم محاها بيده صلوات ربي وسلامه عليه. أشق بنود الصلح على نفوس المسلمين بند فيه أن من جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما دون إذن من أوليائه فعلى المسلمين رده، ومن جاء من المسلمين مرتدا فإن المشركين لا يردونه. الصحابة رضوان الله عليهم استعظموا ذلك، قالوا: أنكتب ذلك يا رسول الله؟ قال: بلى. أمرهم بأن يكتبوا ذلك. سبحان الله، أول ما وقع ذلك الصلح وشهد عليه رجال من المسلمين، أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وعبد الرحمن ابن عوف، وشهد عليه رجال من المشركين، جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو رضي الله عنه يرصف في أغلاله. يعني هذا الرجل كان مسلما وأفلح في أن يفك غل رجليه، وجاء هاربا إلى المسلمين ويداه مقيدتان، فقام إليه أبوه سهيل بن عمرو فضربه على وجهه بكلتا يديه وقال: يا محمد، قد وقعت بيننا القضية، يعني خلاص الصلح تم، وهذا أول من أقاضيك عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هبه لي، هبه لي، يعني هذا تنازل لي عنه. قال: لا أفعل. فطفق ذلك الرجل المسلم أبو جندل رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، أتردني إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول له: اصبر أبا جندل، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. فرد ذلك الرجل إلى المشركين، عظم ذلك على المسلمين، اعترض عمر بن الخطاب وأسيد بن حضير ورجال من المسلمين، وصاروا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: لما نعطي الدنية في ديننا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني عبد الله ورسوله، وإني لا أعصيه ولن يضيعني. قل لهم: هذا الذي أبرمته من صلح ليس فيه معصية لله، والله جل جلاله لن يضيعني. عمر رضي الله عنه زاد في اعتراضه، قال: يا رسول الله، ألم تخبرنا أن نطوف بالبيت؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن هل قلت لك في هذا العام؟ قال عمر رضي الله عنه: لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وستطوف به، يعني أنا ما وعدتكم كذبا، لأني رأيت ذلك في المنام ورؤيا الأنبياء وحي. المقصود أيها الإخوة الكرام، قبل أن نغادر يعني هذه النقطة، أبو جندل رضي الله عنه رجع إلى مكة يرسف في أغلاله، رجع إلى محبسه. رجل من المسلمين اسمه عتبة بن أسيد، عتبة بن أسيد وكنيته أبو بصير، كان من أولئك المحبوسين. أفلح رضي الله عنه في أن يفلت، وجاء إلى المدينة، فأرسل المشركون رجلين يتعقبانه، فجاء الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلمهما أبا بصير إنفاذا للعهد وإمضاء لبنود الصلح. فالنبي عليه الصلاة والسلام أسلمهما إياه. فطفق أبو بصير يقول كما قال أبو جندل، لكنه يخاطب المسلمين: يا معشر المسلمين، أرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اصبر، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. أبو بصير رجع مع الرجلين المشركين، وبينما هما ببعض الطريق نزلا وأنزل أسيرهما أبا بصير، يعني نزلوا ليستريحوا. بدأ أبو بصير يجاذبهما أطراف الحديث، قال لأحدهما: ما أجود سيفك هذا، سيفك هذا نوعه جيد. ثم قال له: أرني أنظر إليه. فأسلمه السيف، أو قال له: انظر، فأخذه وضربه ضربة حتى برد. أما الآخر فقد ولى مدبرا، وأبو بصير في إثره، حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده. الرجل المشرك دخل، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما رآه قال: أما هذا فقد لقي ذعرا، يعني في مصيبة أصابته. الرجل كان في حالة من الرعب، في حالة من الخوف، وجاء أبو بصير رضي الله عنه ويحمل السيف، قال: يا رسول الله، قد وفت ذمتك، وقد أدى الله عنك، وقد منعني الله من أن يعبث المشركون بي أو يفتنوني في ديني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة موحية، قال: ويل أمه مسعر حرب لو كان له رجال. يعني أبو بصير هذا موقد حرب، لكن لو وجد رجالا يعينونه. وهذه الكلمة بلغت المسلمين المستضعفين في مكة، فبدأوا يتسربون. طبعا أبو بصير رضي الله عنه ما يستطيع أن يبقى في المدينة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيسلمه، وما يستطيع أن يرجع إلى مكة، فأخذ سيف البحر أي ساحل البحر. وبدأ المسلمون المحبوسون في مكة يتسربون واحدا إثر واحد، حتى اجتمع منهم نحو من 60 أو 70 رجلا، كانوا يقطعون الطريق على قوافل قريش ويفتكون بمن استطاعوا الفتك به، حتى أرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يناشدونه الله والرحم أن يمسك من يأتيه. قالوا له: الذي يأتيك مسلما يعني أمسكه عندك. وكان هذا من تدبير الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. أمر آخر، جاءت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط مسلمة مهاجرة، وجاء أخواها يريدون ردها، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردها. وهنا حصل خلاف بين المسلمين والمشركين، فإن المشركين كانوا يرون أن بنود الصلح تعم الرجال والنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أن ذلك لا يدخل فيه النساء. الله جل جلاله أنزل آية حاسمة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. بمعنى أن المرأة المؤمنة كأم كلثوم رضي الله عنها إذا جاءت مهاجرة فإنها تمتحن، تستحلف بالله أنها خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله، ما خرجت عن بغض زوج ولا خرجت رغبة في دنيا. فإن علمتموهن يعني بحسب الظاهر مؤمنات فلا ترجعوهن، لا تعيدونهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا. يعني إذا كان لهذه المؤمنة زوج كافر فإنه يرد إليه مهره الذي بذله، وآتوهم ما أنفقوا. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر إلى آخر الآيات. فالمقصود أيها الإخوة الكرام، هذا الصلح الذي اعترض عليه عمر بن الخطاب وأسيد بن حضير وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين كان أعظم فتح في الإسلام. يقول الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله: فلم يكن فتح في الإسلام أعظم من صلح الحديبية، وذلك أن الناس كانوا إذا التقوا تقاتلوا، يعني ما كان لقاء بين المسلمين والمشركين إلا قتالا. فحين كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها التقى الناس وتحادثوا، فلم يبق أحد له عقل كلم بالإسلام إلا دخل فيه، حتى دخل في تينك السنتين مثل من دخل في الإسلام سابقا. يعني يقول في السنتين ما بين السنة السادسة إلى السنة الثامنة دخل في الإسلام مثل العدد الذي كان قد دخل خلال 19 سنة من عمر الدعوة الإسلامية. قال ابن هشام رحمه الله: والدليل على صدق مقولة الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية 1400، ثم خرج بعد ذلك بسنتين إلى فتح مكة 10,000. وأيضا الدليل على ذلك أيها الإخوة أنه في تلك المدة أسلم كبار قريش من الرجال ذوي الرأي، فيهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، فيهم عمرو بن العاص رضي الله عنه، وهؤلاء الذين كانوا معروفين بالحنكة والشجاعة والدربة والقوة رضوان الله عليهم أجمعين، دخلوا في تلك المدة ما بين صلح الحديبية وفتح مكة. بل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أسلم في تلك الفترة، لكنه كتم إسلامه خوفا من أبيه، خوفا من أبي سفيان، فكان هذا فتحا كما سماه الله عز وجل، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام في طريق العودة أنزل الله عليه سورة الفتح، ولما سأله عمر بن الخطاب أفتح هو؟ قال إي والذي نفسي بيده، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. طيب، هذا الصلح أيها الإخوة الكرام فيه كثير من الفوائد الفقهية، فيه كذلك فوائد تتعلق بالناحية السياسية، فيه فوائد تتعلق بالترتيبات العسكرية، فيه فوائد من النواحي العقدية، النواحي العقدية، وكل هذا مما يأتي التنبيه عليه إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمانا في حسن خلق، ونسألك نجاحا يتبعه فلاح، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.